وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد العلام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وعلى كل من صار على دربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الميثاق الغليظ، وهذا الجزء الثالث من أحكام الطلاق. وكنت أتكلم في اللقاء الماضي من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه. فالذين يصح طلاقهم عند الفقهاء ابتداء لابد أن يكون زوجا أو من يقوم مقام الزوج كالوكيل. فلو أن إنسانا لا علاقة له بامرأة وقال لها أنت طالق، فهذا الكلام لا يقع عليها طلاقا. لما؟ لأن الرجل لا يملك الطلاق. كما أنني إن أردت أن أبيع سيارتك أو إن أردت أن أبيع بيتك لا أستطيع لأنني لا أملكه. فالذي لا يملك شيئا لا يستطيع أن يتصرف فيه. الشرط الثاني عند العلماء قالوا لابد أن يكون مكلفا، ومعنى كلمة مكلف في أغلب كتب أهل العلم البالغ العاقل، البالغ العاقل. وتكلمت عن طلاق الصبي، فمن العلماء من قال إن طلاق الصبي لا يقع بحال سواء كان الصبي مميز أو غير مميز. والراجح من أقوال العلماء أن الصبي المميز للطلاق يقع طلاقه لأنه في يده. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فهذه في الآثام بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وفي أمور التكاليف العبادة البدنية، لا في أمور الطلاق والأمور المتعلقة بحقوق الناس. بدليل أن هذا الصبي لو أنه مثلا ضرب شيئا أو أهدر شيئا أو نحو ذلك فإنه يضمن من الناحية المادية. فإذا قال إنسان هو يضمن سواء كان مميزا أو غير مميز، قلنا غير المميز لا يصح طلاقه بحال، وهذا إجماع بين العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا يمكن لإنسان لا يميز الطلاق أن ينويه، يعني إنسان لا يميز الطلاق من غيره هل يستطيع أن ينوي الطلاق؟ لا يمكن لإنسان أن ينوي شيئا إلا إذا كان يعقل هذا الشيء ويميز هذا الشيء. ثم تكلمت عن شرط العقل، فإنه مشترط في الطلاق. تكلمت أن من شاب كبر في السن فضعف عقله، فأصبح يعني عقله ضعيفا، فطلق امرأته، لا يقع هذا الطلاق، لا يقع هذا الطلاق. لماذا؟ لأنه آنذاك يعامل معاملة الصبي وهو لا يعقل الطلاق آنذاك. إن كان ما زال عنده إدراك في مسألة الطلاق وغيره بها ونعمة، أما إن لم يكن عنده إدراك لكبر سنه فهذا لا يقع طلاقه عند أغلب أهل العلم. من طلق وهو نائم لا يقع طلاقه، من طلق وهو مغمى عليه لا يقع طلاقه، من طلق وهو في بنج لا يقع طلاقه، من طلق وهو في سكر لكن سكر جاهلا، يعني ظن أن هذا ماء أو أن هذا مشروب من المشروبات الغازية المباحة، فشرب هذا المشروب فعلم أنه خمر فسكر بسبب ذلك، فهو شرب جاهلا. فآنذاك كل العلماء عليهم رحمة الله هيقولون شرب جاهلا، فما ترتب على ذلك من أمور الطلاق ونحو هذا لا يقع. من أكره على شرب الخمر فشرب فسكر فطلق حال السكر لا يقع طلاقه، لماذا؟ لأنه لا تمييز له آنذاك لمسألة الطلاق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا ملخص ما ذكرته في الحلقة الماضية. أما عن موضوع هذه الحلقة فأريد أن أفتحها أو أن أفتتح هذه الحلقة بطلاق السكران المتعمد للسكر، بطلاق السكران المتعمد للسكر. يعني رجل شرب الخمر أو شرب أي مسكر، غيب عقله وهو يعلم أن هذا يسكره، وفي أثناء سكره قال لامرأته أنت طالق، هل الرجل الذي سكر بعذر لأنه جاهل أو نحو ذلك، هل الذي سكر بعذر كالذي سكر بغير عذر في مسألة الطلاق أم لا؟ ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله من الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلى أن الإنسان إذا سكر متعمدا فإنهم سيوقعون طلاقه. تنبهوا لهذا الحكم الخطير، رجل تعمد أن يشرب أي مسكر من المسكرات، غاب عقله، دخل على امرأتي فقال لها أنت طالق، سيقع طلاقه. مضى عقد بيع وشراء في حال سكره، يقع بيعه ويقع شراؤه. ويقع هذا الرجل باع كل ما يملك، يقع ذلك. باع بيته الذي هو فيه، يقع ذلك. ده في حال السكر لا يميز بيعا ولا شراء ولا يميز طلاقا ولا نكاحا ولا أي شيء. ذكر جمهور الفقهاء من باب التغليظ على هذا الرجل أنه غير معذور، لذلك هو رضي بأن يسكر. إذن لابد أن نرتب عليه الآثار المترتبة على مسألة سكره، فجميع الأقوال التي يذكرها سنوقعها عليه. ثم اختلف الفقهاء الأربعة عن الأربعة ثم اختلفوا في مسألة قولة الكفر في حال السكر، وأغلبهم على أنه لا يرتد، لأن حكم الردة شديد. إذا سب الدين أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو نحو هذه الأشياء المكفرة في حال سكر وهو لا يميز لفعله، هل يقع أم لا يقع؟ فجمهورهم لا يرى أن هذه من الردة. أعود للمسألة التي أتكلم عنها. إن الأئمة الأربعة أرادوا أن يغلظوا على من وقع في السكر متعمدا، فقالوا إن سكرت متعمدا فعليك إثم السكر وعليك حده، ولو أنك طلقت امرأتك في حال سكرك هذا سنوقع الطلاق. لماذا يقولون هذا؟ حتى يمنعوه من مسألة الطلاق، حتى يمنعوه من مسألة الطلاق. هذا كلام الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله، وهذا المعتمد والمشهور من كلامهم. وهذه المسألة ليس متفقا عليها، إنما خرج الظاهرية عليهم رحمة الله وقالوا إن الذي يسكر بطريق فيه عذر شرعي أو بخلاف العذر الشرعي، يعني سكر متعمدا فطلق في حال سكر، فإن طلاقه لا يقع. طب لماذا قلتم هذا يا ظاهرية؟ قالوا نحن نسأل الجمهور، نحن نسأل الجمهور ونقول لهم الرجل الذي سكر جاهلا لماذا لم توقعه طلاقه؟ فقال الجمهور ردا على الظاهرية لم نوقع طلاق هذا الرجل لأنه جاهل وقد طلق وهو لا يميز الطلاق ولا يعقل الطلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا لم ينوي الطلاق فكيف نوقع طلاقه؟ هذا لم ينوي الطلاق فكيف نوقع طلاقه؟ قال الظاهرية نحن نأخذ منكم نفس الكلام، الذي في حال سكر سواء تعمد السكر أو لم يتعمد السكر هو لا يميز مسألة الطلاق، فإذا جعلتم حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إذا جعلتم هذا الحديث دليلا على عدم وقوع طلاقه في حال العذر الشرعي فكذلك هو نفس الدليل الذي سنستدل به عليكم في عدم وقوع الطلاق حتى لو تعمد، حتى لو تعمد أن يسكر. لماذا قلت ماذا يا ظاهرية؟ قالوا الرجل لا عقل له، كيف نوقع طلاق الرجل وهو لم ينوي الطلاق ولا يميز الطلاق ولو فاق من سكره؟ فقلنا له لقد طلقت امرأتك، يقول ما طلقت، لقد قلت كذا وكذا، يقول ما شعرت بنفسي. فقال الأئمة الأربعة وهم يشنعون على قول الظاهرية في كتبهم، فقالوا هذا أراد أن يساوي بين المعذور وغير المعذور، هذا أراد أن يساوي بين من ارتكب إثما فيه حد من حدود الله وبين الآخر المعذور في شريعة الله سبحانه وتعالى. فنطق الظاهرية فقالوا لهم لا، نحن لم نسوي بين المتعمد وغير المتعمد، إنما قلنا أن غير المتعمد الجاهل المعذور لا إثم عليه، أما هذا الرجل الذي تعمد السكر قلنا عليه إثم السكر، عليه حد السكر، لكن لا نستطيع أن نوقع طلاق لأنه لا يميز الطلاق. فنحن لم نساوي بين المتعمد وغير المتعمد، بين المعذور وغير المعذور، إنما فرقنا في مسألة الإثم. لكن الأقوال التي يقولها في حال سكره نقول له أنت ضامن لها، وإذا طلقت أو بعت ما وراءك أو ما أمامك سنوقع كل هذه العقود من باب التغليظ حتى يرتدع. قالوا هذا لا دليل عليه، أثموه على سكره. لكن كيف توقعون طلاقة؟ بأي دليل توقعون طلاقة؟ هذا القول الثاني عند العلماء عليهم رحمة الله، ويتزعمه الظاهرية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلميذه ابن القيم، وفريق كبير من المحققين مالوا لكلام الظاهرية في هذه المسألة لقوة دليلهم. ومن الفقهاء عليهم رحمة الله من أراد أن يتوسط القول بين قول الجمهور الذين يوقعون طلاق السكران الذي تعمد السكر، وبين الذين يقولون بعدم الوقوع وعلى رأسهم الظاهرية، فقالوا إن المسألة بالفعل فيها وجهة نظر قوية للجمهور، يريدون أن يرضعوا الناس، أن يذكروا الناس عن مثل هذه الفعلة، إذا علم أنه ربما طلق، ربما باع، ربما اشترى، ربما ضحك عليه إنسان فجعله يقول أقوالا، يفعل أشياء، يبيع أشياء، يعقد عقودا، يمضي في حال سكره، إذا علم السكران أو الذي يريد أن يقدم على السكر أنهم سيرتبون هذا، ربما يكون هذا يعني رادعا له أن يسكر، لا يخشى فقط من السكر، إنما ما يترتب ما يفعل له أو ما يفعله في أثناء السكر. فوجهة نظر الجمهور يعني له وجهة نظر، ولو نظروا إلى كلام الظاهرية قالوا أيضا عندهم وجهة نظر. بالفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا نستطيع أن نوقع طلاق الرجل وهو لا يميز هذا الطلاق ولا يعقل هذا الطلاق. من هنا خرج فريق ثالث من العلماء عليهم رحمة الله، فأرادوا أن يتوسطوا بين القولين، فقالوا نفتي على حسب حال الرجل، فقالوا نفتي على حسب حال الرجل. معنى هذا الكلام إيه؟ إذا أتاني رجل يستهتر بمسألة السكر ويستهتر بمسألة الطلاق، فقال أنا وقعت في السكر وطلقت وحدث كذا في أثناء سكر يا عم الشيخ، ويتكلم بمثل هذا الأسلوب، أخذ بكلام الجمهور وأغلظ عليه وأقول وقع طلاقك. آخر قال والله يا شيخ أنا ندمت ولن أعود مرة أخرى إلى السكر، لكن الذي يؤلمني الآن أنني طلقت في أثناء سكري ولا أدري هل هذه الطلقة وقعت أم لا. قالوا مثل هذا ممكن أن يفتلوا بكلام الظاهرية أن طلاقه لا يقع. فمن العلماء من قال بهذا، قالوا بناء إن إذا تساوت الأدلة جاز للمفتي أن يفتي بحسب الحال، وهو كذا كذا يفتي بحسب الحال، فجاز أن ينتقي من قولي العلماء عليهم رحمة الله ما يناسب حال الرجل. رجل طلق الثالثة فممكن يؤخذ له بكلام الظاهرية، رجل في أول طلقة حتى لا يقع ممكن توقع طلاقة. من العلماء من خرج وقال بهذا القول، فأصبحت الأقوال الآن عند أهل العلم عليهم رحمة الله ثلاثة. القول الأول هو قول الجمهور، كل من طلق فيه وهو سكران وقد تعمد هذا السكر فإن طلاقه يقع بكل حال. القول الثاني لا يقع بكل حال سواء تعمد أو لم يتعمد. القول الثالث أننا نفتي على حسب الحال. والقول الراجح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله وما ذهب إليه الظاهرية، وهذا الكلام ليس للظاهرية فقط لقوة ما استدلوا به، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولقد كان عثمان بن عفان، وتنبه إخواني وأخواتي لهذه الفتوى، ولقد أفتى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بعدم وقوع طلاق السكران وإن تعمد السكر، وإن تعمد السكر، وقال يأثم على سكره ويحاسب عليه، أما طلاقه فلا يقع. لما؟ لأنه لا يميزه ولا يعقله. فهذا الكلام الذي ذهب إليه الظاهرية ويستدل عليه بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والأدلة التي أشبه هذا الحديث أيضا عندهم دليل آخر هو قول الصحابي عثمان بن عفان، خصوصا إن علمتم يا أخواني أنه لا مخالف لعثمان، يعني لم يعهد فتوى مثلا لابن عباس، لابن مسعود، لابن عمر، لعمر، للصحابة الأجلاء رضي الله عنهم في هذه المسألة لم ينقل فتوى فيها إلا عن عثمان، وحينما تكلم عثمان قال بعدم وقوع الطلاق، وهذا الذي يسميه بعض الأصوليين أو يسميه الأصوليون يسموه بالإجماع السكوتي. قول عثمان كان منتشرا بين الناس بالإجماع السكوتي، وفي حجيته عند العلماء كلام طويل، هل هو يعتبر إجماعا، هل هو حجة ظنية، ولا هل كذا هل كذا. وقول الصحابي عند الجمهور حجة، يعني في أصول المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الحنبلي والرواية القديمة عند الشافعي يحتجون بقول الصحابي ويعتبرون قول الصحابي لأنه عين التنزيل يعتبرونه حجة ما لم يخالف دليلا من القرآن أو السنة. أما الشافعي في مذهبه الجديد فكان لا يعتبر حجية قول الصحابي، فكأن حجية قول الصحابي قول جمهور الأصوليين. وأنا لا أفصل الآن في هذه المسألة، إنما أنا أريد أن أقوي قول الظاهرية أن استدلوا بنص والرجل لا يعقل الكلام عليه اسم السكر. الشيء الثاني أنهم استدلوا بكلام عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه ولا مخالف له من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا خرج علينا بعض الناس يقولون تركتم كلام الأئمة الأربعة وأخذتم بكلام الظاهرية، نقول قد أخذنا بكلام عثمان، قد أخذنا بكلام عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد أتى بذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. كان عمر بن عبد العزيز يفتي أن من تعمد السكر فطلق في حال سكره فإن طلاقه يقع، أي كالقول الذي عليه جمهور الفقهاء. فلما وصلت إليه فتوى عثمان ونقل إليه بعض الناس أن عثمان بن عفان قد أفتى بكذا، رجع عمر بن عبد العزيز عن قوله هذا إلى فتوى عثمان بن عفان وقال إن طلاق السكران ولو تعمد لا يقع وعليه اسم السكر، فكأنها فتوى عثمان ورجع إليها عمر بن عبد العزيز. بل إن المذهب الشخصي للإمام أحمد بن حنبل، ولا أقول بأن هذا المذهب الإصطلاحي، لأن هناك فرق يا إخواني وأخواتي بين المذهب الإصطلاحي والمذهب الشخصي، يعني ليس من الضروري حينما أقول قال الشافعية أن يكون هذا كلام الشافعي، كقال الحنفية يبقى كلام الإمام أبي حنيفة، كالمالكية يبقى كلام الإمام مالك، لا، ده كلام المذهب، كلام العلماء المحققين الكبار بتوع المذهب، وربما يخالف كلام المذهب كلام هذا الإمام، يعني يبقى الإمام له قول، الإمام يقول له قول ويبقى المذهب له قول آخر، والمذهب له قول آخر، ممكن ممكن ويكون هذا مذهب. طب لماذا سمي المذهب باسمه؟ لأنه هو الذي قعد أصول هذا المذهب، هو الذي قعد قواعده. لذلك المسألة مش مسألة أن هؤلاء يتبعون واحدا فقط وهو الشافعي، لا، هناك مجتهدون في كل مذهب ومحققون في كل مذهب، وممكن يكون المذهب على خلاف ما يقول الإمام. لذلك أنا أعلم أن المذهب الحنبلي يقول ككلام الجمهور أن من طلق وهو في سكر قد تعمد فإن طلاقه يقع، إلا أن الإمام أحمد كمذهب شخصي كان يفتي بفتوى عثمان بن عفان، لذلك أصبحت هذه الفتوى التي نذكر بأنها الراجح من أقوال العلماء أن طلاق من تعمد السكر لا يقع وإن أثم على سكره، وإن أثم على سكره، هي ما دل عليه الدليل الشرعي، أفتى بها عثمان بن عفان، عمر بن عبد العزيز، الإمام أحمد عليه رحمة الله، وهي رواية في مذهب قول، بل قول آخر في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه، كذلك عليها على هذا القول الظاهرية، كذلك رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. هذا ملخص ما ذكره العلماء عليهم رحمة الله في طلاق السكران. في طلاق السكران أعني من تعمد السكر. ومن الأحكام التي تؤثر أيضا في مسألة العقل في الطلاق من طلق مكرها. من طلق مكرها، الذي يطلق مكرها قبل أن أقسم الإكراه كما قسمه فقهاؤنا، من أكره بحق وأكره بغير حق، أريد أن أعرف الإكراه أولا. ما هو الإكراه؟ الإكراه هو أن يجبر الإنسان على قول شيء أو فعل شيء لو ترك باختياره ما قاله وما فعله. تعريف الإكراه مرة أخرى، الإكراه هو أن يجبر الإنسان على قول شيء أو على فعل شيء لو ترك باختياره، لو تركنا هذا الإنسان باختياره ما قاله وما فعله، إنما فعله أو قاله لما؟ للإكراه، مجبر على ذلك. وتلاحظون في هذا التعريف أنني أدخلت الفعل مع القول على رأي عند العلماء، فأرجو من إخواني وأخواتي أن يتنبهوا. لا إكراه في القلب، ما فيش حاجة اسمها إكراه القلب. لا، لم يحكم رب العالمين أحدا على قلب أحد أبدا. لذلك إنسان يقول قلبي كفر مكرها، لا يمكن أن يحكم عليه عالم من العلماء بالإسلام. ليه؟ لأن ما فيش إكراه في القلب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ليه؟ لأن القلب لا سيطرة لأحد من البشر عليه. إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فما فيش حاجة اسمها إكراه في القلب. وأجمع العلماء عليهم رحمة الله أن الإكراه يقع في القول. في إكراه في القول. عمار رضي الله تعالى عنه أكرهه المشركون أن يسب الرسول عليه الصلاة والسلام، فوقع بكلمة وانطلق للنبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وقال يا عمار إن عاد فعد. قد قال. واختلف الفقهاء هل في إكراه في الفعل، يعني لو واحد أكره شخصا آخر أن يسجد لغير الله، أن يركع لغير الله، هل يكون هذا المكره معذورا؟ خلاف بين العلماء. ليه؟ لأن من العلماء من يرى الإكراه في القول فقط، والراجح من أقوال العلماء أن الإكراه في القول والفعل، لكن ما فيش إكراه في القلب. وهذا الكلام يبقى كأني ذكرت مسألتين فيهما إجماع. الأولى لا إكراه في القلب بالإجماع، الثانية هناك إكراه في القول بالإجماع. المسألة الثالثة فيها خلاف، هل هناك إكراه في الفعل أم لا؟ والراجح أن هناك إكراها في الفعل، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني، وغيره من أهل العلم رجحوا أن هناك إكراها في الفعل أيضا كما أن هناك إكراه في القول. لذلك حينما ذكرت تعريف الإكراه قلت هو أن يجبر الإنسان على قولة شيء أو على فعلة شيء لو ترك باختياره ما فعله وما قاله. لو ترك هذا الإنسان باختياره لم يقل هذا ولا يفعل هذا. حكم طلاق المكره إيه؟ لا أستطيع يا إخواني ولا يا أخواتي أن أتكلم على طلاق المكره قبل أن أقول لكم ابتداء إن الإكراه له شروط، لأن طلاق المكره مختلف فيه. يعني كثير من الناس هيقول طلاق المكره لا يقع، فيه خلاف بين العلماء. يعني مذهب الحنفية عليهم رحمة الله يرون أن طلاق المكره يقع. مذهب الحنفية أيوة نعم. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأن طلاق المكره لا يقع. ما سبب الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور؟ أن الحنفية يقولون هذا في الحقيقة ليس مكرها. هذا في الحقيقة، خذوا بالكم من الكلام، هذا في الحقيقة ليس مكرها. ليه؟ واحد رفع مسدسا على آخر وقال له طلق امرأتك وإما أن أقتلك، يطلع يا أقتلك، فقال خلاص هي طالق، زوجتي طالق، انتهت المسألة. فقال الحنفية قال هذا الرجل اختار الطلاق وليس مكرها على الطلاق، خير بين شيئين إما أن يقتل وإما أن يطلق، فاختار أن يطلق، فقولوا هو مختار ولا تقولوا هو مكره. الثانية قالوا يا جماعة الإكراه عذر، يا أحناف الإكراه عذر، فقالوا هو عذر بين يدي الله لكن ليس في أمور الدنيا، هو عذر بين يدي الله يعني بين يدي الله لا يأثم، بين يدي الله لا يترتب عليه عقاب إذا أكره، لكن أكره على فعل شيء أو على قول شيء نرتبه عليه في الدنيا. يا جماعة رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، الكلام ده في الآخرة رفع من عليه الإثم، لكن الحكم الدنياوي يطبق عليه ينفذ عليه. وهذا بناء على أن الأحناف يرون أن دلالة الاقتضاء خاصة، والجمهور يرون أن دلالة الاقتضاء عامة، ودي مسألة أصولية أخرى تاخد موضوع طويل إن أردت أن أشرحها. لكن الشاهد الذي أريد أن أوصله فقط إن مسألة طلاق المكره فيها خلاف بين العلماء، يعني لا تظنوا أن طلاق المكره لا يقع قولا واحدا عند العلماء، لا، في خلاف بين الفقهاء. وإن كنا في النهاية سنرجح كلام الجمهور بأن طلاق المكره لا يقع، لكن لا يقع إن كان هذا الإكراه بغير حق. يعني إيه؟ يعني هناك إكراه بحق، هناك إكراه بحق، يعني رجل أقسم ألا يطأ امرأته أكثر من 4 أشهر، ده حكم الإله، قال والله العظيم لن أجامعك لمدة 6 أشهر، وطالبت المرأة بحقها، فآنذاك حكم رب العالمين سبحانه وتعالى قال للذين يؤلون من نسائهم، يعني للذين يحلفون ألا يطؤون نساءهم، للذين يؤلون من نسائهم نعمل إيه يا رب؟ قال تربصوا 4 أشهر، يعني انتظروا 4 شهور، ده آخر حاجة لي. يعني ممكن يحلف إنه هو يمتنع عنها شهر شهرين 3، لكن فوق الأربعة لا، 4 شهور، لكن 4 شهور وساعة لا، 4 شهور مش هقول ويوم وساعة لا، تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني فإن رجع عن القسم الذي أقسم به يبقى يكفر عن يمينه، والله غفور رحيم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق يعني برضو مصر بعد 4 أشهر لن أطأ هذه المرأة، فآنذاك يكرهه القاضي على الطلاق، وهذا الطلاق يقع بحق ويكون طلاق مكره، لكن إكراهم بحق، لذلك هذا الطلاق يقع. يبقى متى لا يقع طلاق المكره؟ إن كان هذا الإكراه بغير حق، أما إن كان الإكراه بحق فإن طلاقه يقع، وإلا يبقى ما حاجة القاضي؟ يبقى لازمته إيه؟ واحد يقول خلاص أنا مش راضي إن أنا أطلقك وخليك كده متعلقة سنة واثنين وثلاثة واربعة، وندخل في ظلم الناس. لا، يتدخل القاضي ويطلق القاضي ونوقع طلاق القاضي، ولأن أنا لست براضي، هي ليست بزوجة الله، لا، سيقع الطلاق، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد فرصة أن يظلم أحدا، فإن شريعة الله سبحانه وتعالى كاملة. لا تظن أن الله سيجعل سلطان هذه المرأة في يديك تفعل فيها ما شئت، إنما شريعة الله سبحانه وتعالى تحفظ حقوق المرأة وتحفظ حقوق الرجل وتحفظ حق الكبير وحق الصغير وحق العالم وحق حق الجميع، أعطت كل ذي حق حقه، لأنها أتت من قبل ربنا سبحانه وتعالى العدل جل جلاله. فرب العالمين سبحانه وتعالى حكم عدل. الذي أريد أن أقوله الآن، طلاق المكره بحق يقع، طلاق المكره بغير حق لا يقع. ولي يعني أن أعتمد على رواية أيضا. في يوم من الأيام على زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عن عمر، رجل كان عنده خلية نحل في الجبل، فعارفين أن في خلايا نحل جبلي والتاني بتاع الزرع. المهم عنده خلية نحل في جبل، فكان إذا نزل لهذه الخلية عشان العسل ونحو هذا، فكانت زوجته معه تنزله بحبل للخلية، ينتهي الرجل من العمل بداخل الخلية وبعدين يرفع، ترفعه بالحبل عن طريق بكرة كده تروح شداه. فخرج الرجل مع زوجته ورح نازل بالحبل إلى الخلية وأصلح خليته، ثم قال لامرأته شدي الحبل رفع يعني عشان يخرج. ف فقالت والله لن أرفعك ولن أخرجك منها حتى تطلقني. طبعا إن تركته المرأة لا تظن أن المسألة هينة، سيتجمع عليه النحل يقتلونه. تخيل كده إنسان في مكان في نحل يأتيه من كل مكان، ماذا سيصنع؟ فقال أخرجيني. قالت والله لن أخرجك حتى تطلقني. شدني يا امرأة. قالت لن أشدك، طلقني، والله لا أتركنك في هذا المكان. فقال الرجل لهذه المرأة أنت طالق، أخرجيني. خلاص، فأخرجته المرأة. فانطلق إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وقال له إن امرأتي فعلت معي كذا وكذا. فأخبره أمير المؤمنين أن طلاقه لم يقع. لما؟ لأنه طلاق بإكراه. ممكن الإكراه يكون من المرأة، نعم ممكن يكون من المرأة، وممكن يكون من غير المرأة، ممكن يكون من المرأة وممكن يكون من غير المرأة. وإن جعل الله تبارك وتعالى الإكراه عذرا في أعظم أبواب الدين وهو باب الإيمان، فما بالنا بما دونه؟ يعني إن كان الإنسان في حالة الإكراه رخص في كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد، فإن رخص في باب الإيمان في حالة الكفر فما بالنا بمسألة الطلاق التي هي أدنى ولا شك من مسألة الإيمان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن تكلم بعض أهل العلم في سنده، إلا أن يعني العلماء قبلوا هذا الحديث حتى من جهة المعنى، ويشهد له آيات القرآن الكريم. رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في صحيح مسلم يقول رب العالمين قد فعلت، قد فعلت. فطلاق المكره لا يقع. وحديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، يستخدمه البعض في طلاق المكره، من أغلق عليه عقله، يستخدمونه في الإكراه، يستخدمونه في الغضب. ليه؟ لأن كل هذا يغلق على عقولهم، يغلق على عقولهم. فالذي أود أن أقوله هو أن طلاق المكره بحق يقع، وطلاق المكره بغير حق لا يقع، لكن هناك شروط للإكراه. لا أستطيع أن أقول هذا الرجل مكره إلا بشروط. ما هي هذه الشروط؟ إن شاء الله نتعرف عليها بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ سعيد؟ الحمد لله. شيخ علاء أنا أسف. تفضل. الله يسلمك. زي حضرتك؟ الحمد لله. ممكن رقم تلفون حضرتك بس؟ اتفضلي. ربنا يعزك. رقم التلفون عايزة بس على حضرتك بس في موضوع شخصي بس. طيب حاضر، الإخوة إن شاء الله يعطونك في الكنترول إن شاء الله. طيب، أعود مرة أخرى للكلام. أن الإكراه له شروط، أن الإكراه له شروط. أول شرط من شروط الإكراه أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. بمعنى لو أتى طفل صغير عمره 5 سنوات وراح مسك عصاية وقال عمو يا عمو، قال له نعم، قال له طلق امرأتك أو أضربك بهذه العصا يا عمو. قال خلاص يا ولدي زوجتي طالق. قال له تعالى أنت قلت زوجتي طالق. قال أنا كنت مكره والله، ممكن الولد الصغير ده كان ضربني. يقول له لا، المكره غير قادر على تنفيذ ما أكره به، فطلاقك هذا يقع. أيوة، هو طلاق المكره هو أي إنسان يقول أنا كنت مكره. كثير من الناس يحدث مشاكل ومش عارف يقول أنا كنت مكره، طلقت مكرها. لا، هناك شروط عند الفقهاء عليهم رحمة الله في مسألة الإكراه. أول شرط أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، يقدر بالفعل، قادر. طيب، واحد زوجته عينه ضعيفة، وهو يعني ما شاء الله لو وضع يده على امرأته يعني لأوقعها وطرحها على الأرض، وقالت له إن لم تطلقني لأفعلن بك وأفعلن بك وأفعلن. هي ما تقدر أن تفعل هذا، هي لا تقدر أن تفعل هذا، ويقول أنا كنت مكرها. لا، هذا طلاق يقع. لابد أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. الشرط الثاني، لابد أن يكون المكره غير قادر على الدفع، مش قادر يدفع عن نفسه. يعني مثلا إنسان ماسك عصاية قال له شوف إن لم تطلق امرأتك لأوجعنك ضربا وأفعلن وأفعلن، وهذا الذي أمامه يقدر عليه وعلى عشرة من أمثاله، يقدر أن يجري منه، يقدر أن يفر. يقول الفقهاء لو كان يقدر حتى على الهرب فطلق فيقع طلاقه، لأنه ليس مكره، لأنه ليس بمكره. ليه؟ المكره ده مسلوب القوة، بيكره بشيء ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، حتى مش هقول يقاوم، حتى يدافع عن نفسه بالفرار أو بالجري. يبقى الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به. اثنين، أن يكون المكره غير قادر على الدفع، مش هيقدر يدفع هذا الشخص، غير قادر على الدفع ولو بالهرب. ثلاثة، لا بد أن يكون الإكراه في شيء من الضرورات الخمس. يعني قال له يا فلان، قال نعم، قال إن لم تطلق امرأتك لن أكلمك مرة أخرى، ما تكلمنيش مرة أخرى. إيه يعني؟ قال يا فلان، قال إن لم تطلق امرأتك ما تتغداش معاي، مش متغدي معاك. إنما أنا عايز أقول هو بيكره بإيه؟ إذا أكرهك هذا الإنسان مثلا بقتل، بقطع عضو، بشيء يعود عليك في دينك، في عرضك، في مالك، في نفسك، هذه الأشياء. نعم، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ خالد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخوك علي من إسماعيلية. أهلا وسهلا، الله يبارك. والله حق علاء، أنا كان عندي ظروف والحاجة كانت تعبانة مريضة في المستشفى، وجت يعني اتكلمت كلام كده، يعني اتهمت نفسها بالزنا، وأنا بقالي 29 سنة متجوز، فحصل لي حالة يعني مش طبيعية. فقلت لها أنت طالق، أنت طالق زي أبويا، وأنت زي أبويا وأمي، وسبت المستشفى وجريت. بعد كده الناس قالوا لي طب دي مريضة فعلها أصلا، تاخد على كلامها إزاي؟ فمش عارف حق على أعمل إيه. هي بالفعل مريضة في عقلها، هي كانت عندها جلطات في المخ، عدة جلطات في المخ. وأنا كانت هي في غيبوبة، وأنا ما يعني ما قدرتش أميز الحكاية. إن شاء الله سأجيبك بإذن الله، إن شاء الله سأجيبك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد لله. بارك الله فيك وجعلك الله زخنا للأمة الإسلامية جميعا. أمين يا رب وإياك، الله يكرمك. بالله يا شيخ، أنا عندي سؤالين. اتفضل. الأول، كنت سمعت أخنا ملتزم يعني كان بيقول إن الإنسان لو جاله ولد واستمر مثلا يومين أو ثلاثة أو زي كده يعني متوفى، ان هو برضو لازم يعق عنه. ده سؤال بره الحلقة، بس انا حبيت اسأل حضرتك فيه. وسؤال، في سؤال تاني اللي هي جوه الحلقة ان شاء الله يعني. اتفضل. السؤال التاني، ان كان في وقت يعني كنت بمزح مع زوجتي فيه، ويعني كان على سبيل المزاح، وقلت لها تكوني مثلا طريق لو ما جبتيش كذا، وكان جنبها الحاجة دي فدتهاني، فانا ما كنتش يعني على دراية ان المسح في الحاجات دي يعني عليه اسمه كده يعني. وهي جابت لك الشيء اللي انت اقسمت عليه؟ جابته، كان جنبها يعني. حاضر، جزاك الله خير. حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ ازيك يا الشيخ؟ الله يكرمك. حضرتك، انا اول امبارح وقعت في مشكلة كانت عند الحاجة والدتي. نعم. وحصل المشادة بيني وبين الأسرة يعني. نعم. وحضرتك حلفت يمين طلاق يعني ان الحاجة ما تروحش لأخويا الكبير. قلت ايه؟ قلت عليها الطلاق ما تروح لأخويا. وحضرتك وفي نفس التوقيت برضو كان فيه وعلى الطلاق لابن أخويا ده ينزل من البيت. مش عارف ايه الكفاره بتاعتها يعني. ونزل ولا ما نزلش؟ ابن اخويا نزل بالليل مشوه بالليل ما بقتش في البيت. وانت كنت تقصد ايه بالكلام ده؟ كان في مشكله حضرتك. يعني زوجتك ملهاش دخل في الموضوع. قطع الاتصال وجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، يجوز وضع قران في مسجد بنيت يكون يعني صدقه جاريه لرجل لشخص حي وميت؟ يعني يكون القران في المسجد بنيه واحده، بنيت يعني يكون شخص حي وميت، يجوز يعني هاي لواحد حي والواحد ميت؟ واحد فقط. اي حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر اجيبك. طيب، يبقى اذا الاكراه لابد فيه من شروط. الشرط الاول الذي ذكرته هو ان يكون المكره قادرا على تنفيذ ما اكره به. الشرط الثاني ان يكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالهرب. الشيء الثالث هو أن يكون هذا التهديد أو هذا الإكراه في شيء من الضرورات الخمس، يهدد بحبس بقتل. والحبس مختلف فيها عند أهل العلم عليهم رحمة الله، هل يرخص أم لا؟ والرجح أنه يرخص، إن الحبس من الإكراه، الحبس نوع من أنواع الإكراه. ومن العلماء من فرق بين يسيره وكثيره، فإن هدده مثلا بالحبس وكان يقدر على ذلك، مثلا يحبسه 24 ساعة بخلاف ما يقول أحبسك سنوات أو نحو هذا، فمن العلماء من قال إن يسيره لا يدخل في الإكراه وإن كثيره يدخل. ومن العلماء من لم يعتبر السجن أصلا دليلا أو ممكن يرخص في الإكراه، والرجح أن السجن فيه نوع من أنواع الإكراه. وذكر هذا ابن قدامة رحمه الله، حتى اعتبر السجن حتى في مسألة الإيمان والكفر، اعتبر السجن في مسألة الإيمان والكفر، فضلا أن يعتبر هذا في باب الطلاق. كذلك من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الإكراه، قالوا لا بد أن يكون الإكراه حالا غير مؤجل. يعني ما يقولوش مثلا أنا سأحبسك في العام القادم، أنا سأقتلك بعد شهر. قالوا إن هذا لا عبرة به، لأن الأمور تتغير من يوم إلى آخر، بل من ساعة إلى أخرى، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، لا ندري لعله يموت بعد ساعة، بعد نصف ساعة، بعد كذا. فقالوا إن كان الإكراه متأخرا يعني ليس حالا فهذا لا يسمى إكراها، لا يسمى إكراها. فاشترطوا أن يكون الإكراه حالا. يبقى هذه أربعة شروط. الشرط الخامس الذي ذكره العلماء قالوا نيته في مسألة الإكراه، وهذه الصراحة صعبة جدا. يعني حينما اشترطها الحنابلة عليهم رحمة الله ومن وافقهم هي فيها صعوبة. قالوا عليه أن ينوي حينما يقول له إنسان مثلا طلق امرأتك ويريد أن يقتله، إما أن تطلق وإما أن أقتلك، فقال لامرأتي أنت طالق أو قال زوجتي طالق، فقالوا لابد أن تكون نيته دفع هذا الإكراه للطلاق. طيب إن نوى الطلاق، قال وقع الطلق. يا جماعة هذا كان ممكن يقتله، قالوا احنا معاك ممكن يقتله، هذا لا يستطيع أن يدفع ويهدده بشيء في أمور النفس والتهديد حالي، أنا معاك. فقالوا لابد من نية المكره. ينوي إيه يا جماعة؟ قالوا ينوي دفع الإكراه عن نفسه، منوش إنه يعمل الشيء. طب إذا نوى الشيء؟ قالوا إذا نوى الشيء خلاص. ولنا أن نقسم هذه المسألة إلى أقسام. واحد بيقع عليه الإكراه، أول ما يقع عليه الإكراه فلان بيقول لي طلق امرأتك وإلا قتلتك، أقول لك قال في نفسي أقول لك أنا ريح دماغي، اللي يخليني مثلا أو يجعلني يعني أدخل في مثل هذا وربما قتلني هذه المرأة لا أريد أن أعيش معها، يا فلان أنت طالق. فهذا اختار الطلاق وإن كان سببه في البداية الإكراه. هذا يقع ليه؟ لأنه أراد بالفعل أنه خلاص قرر في حياته أن المرأة دي خلاص أنا لا أريدها وطلق المرأة، هذا يقع. آخر أول ما قال له طلق مرأتك قال أنت طالق، أراد أن يدفع هذا عن نفسه فقط، كقصة الرجل الذي ألقت إليه المرأة الحبل فهذا لا يقع طلاقه. طيب إنسان ما نوى أن يدفع عن نفسه، أن يدفع الإكراه عن نفسه، وما نوى أن يفعل الشيء، إنما قال هذا تبعا لقول الرجل اللي بيقول له طلق، قال له خلاص هي طلق، لو قال له اعمل أي حاجة يعملها، تبعا لقول هذا المكره، فهنا خلاف بين العلماء، فمن العلماء من يوقع طلاقه، والصواب أنه لا يقع طلاقه. إذا قيدنا عامة الناس بمثل هذه النية، هو في حالة الإكراه لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، على نفسه أصلا. هذا فيه يعني هذا الشرط الصراحة فيه صعوبة، خصوصا على عامة الناس، ما يستطيع الواحد منهم بسهولة أن يميز بين نيته. يعني لو قلنا له أنت حينما قلت بأن امرأتك طالق كان ليه؟ والله إذا قال لي أنا طالق رحت مطلق، خفت منه مش عارف، ما يستطيع أن ينوي دفع الإكراه ولا ينوي الطلاق، وينوي إبقاء المرأة والمرأة في عصمته، لكنه يفعل هذا تظاهرا فقط بينه وبين هذا الرجل، ولا بد من هذا. أما إذا هذه الصراحة فيها صعوبة، لذلك هي الشروط الأربعة التي ذكرناها سابقا، ولنا أن نضيف عليها أن يكون الإكراه بغير حق. أما إن كان الإكراه بحق فإن الطلاق يقع. يبقى إذن أن يكون المكره قادرا على تنفيذ ما أكره به، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المكره غير قادر على الدفع ولو بالهرب. الشرط الثالث أن يكون ذلك في شيء من الضرورات الخمس كالنفس، الدين، العرض، المال أو نحو ذلك، حتى لو هدده في ولده، في أبيه، في أمه. الشرط الرابع أن يكون الإكراه حالا، أن يكون الإكراه حالا وليس مؤجلا. الشرط الخامس أن يكون هذا الإكراه بغير حق. أما مسألة الصراحة نية الإكراه هذه فيها نظر طويل. إذا استقر قلبه واطمأن قلبه لمسألة الطلاق نوقع طلاقه، إن إذا نوى دفع الإكراه عن نفسه لا يقع طلاقه. إذا قال تبعا لقول من كلمه على الراجح من الأقوال أيضا لا يقع طلاقه، لأن من العلماء من يقول إذا قال تبعا لقول القائل ولم يدرك نفسه وينوي دفع الإكراه فإن طلاقه يقع. هذه الصراحة فيها صعوبة على عامة الناس، فيها صعوبة على عامة الناس. وبعدين نحن لا نتكلم هذا فقط من باب التيسير على الناس، لا، من باب عد الدليل الشرعي. الدليل الشرعي بيقول إكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم تضف الشريعة شروطا أخرى. لكن احنا جبنا كلمة الإكراه دي بقى، جبنا الشروط التي ذكرناها من معنى كلمة الإكراه، ازاي هذا يكون مجبر والذي يكره غير قادر اصلا على تنفيذ ما اكره به، او هو يقدر يهرب، او يكون الإكراه بعد ذلك، او يكون في شيء هين، يعني فيما لا تكلمني، ما تجلس معايا، او نحو هذه الاشياء. فالشروط التي ذكرناها هي من معنى الإكراه وليست بعيدة عنه. أما مسألة نية الإكراه هذه فكما ذكرت فيها صعوبة، والراجح أنها غير مشترطة، وإن اشترطها الحنابلة ومن وافقهم في هذه المسألة. تكلمت عن طلاق السكران، وتكلمت عن طلاق المكره، وأريد أن أتكلم أيضا عن طلاق الغضبان. ومسألة الغضب هذه مسألة طويلة، وأرى يعني أن الوقت قد أزف، وأريد أن أجيب على ما جاء من أسئلة، لكن سريعا أذكر مسألة طلاق الغضبان. هل الغضب له اعتبار وليس له اعتبار في الحكم؟ الغضب بالفعل يا إخواني وأخواتي يؤثر على العقل، يؤثر على العقل. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق؟ في إغلاق يعني في حالة إغلاق العقل، في حالة إغلاق العقل. لذلك الغضب فيه ثوران، والغضب هذا من الجبلة التي خلق الله الإنسان بها. وحينما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابي حينما قال له أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فكرر الكلام أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، فقال الثالثة أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. ليس معنى كلمة تنبه من شرح هذه الجزئية لرسول الله عليه الصلاة والسلام لا تغضب، هل معنى ذلك أن كل من غضب وقع في اسم شرعي؟ الجواب لا، في غضب لله محمود. طب الغضب في الأمور الأخرى، الغضب في الأمور الأخرى يا إخواني من الأمور الجبلة الفطرة، إنما معنى كلمة لا تغضب مش معناها لا تنشئ الغضب، إنما معناها لا تستطيع ترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور. لا تسترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور. لكن لو قلنا لا تغضب يعني لا تنشئ غضبا ما يقدر عليها أحد، لا يقدر عليها أي أحد. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تغضب بمعنى لا تسترسل مع غضبك فيوقعك في المحظور. وقال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وإن أردنا أن نستدل على مسألة الغضب فلنا أن نقول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. ممكن واحد يقول لا يقضي القاضي وهو غضبان، لو كان غضبه حكمه في الغضب لا يقع، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذا الكلام تحصل حاصل، يبقى خلاص ما هو كده كده حكمه مش هيقع. لا، هو بيحذر هذا القاضي ان هو ما يقضيش، لان هو مكلف بشيء. لا تفعل هذا في اثناء غضبك. ليه؟ لانه ربما يتكلم بغير الحق، الناس ممكن لا يعلمون غضب ولا لم يغضب، ثار ولا لم يثر. ولا الشاهد انه نهي ان يحكم اثناء الغضب. فمن الفقهاء من استدل بهذا الحديث وان كان فيه نزاع من جهة الشرح هل يستدل به أم لا في مسألة طلاق الغضبان، هل يقع أم لا، لأنه ممكن يستدل به الفريق الذي يقول يقع الطلاق والذي لا يقع الطلاق. والراجح أن نقسم الغضب إلى ثلاثة أقسام، وقد قسمها الجمهور إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول غضب يجعل الإنسان لا يميز ما يقول ولا يعرف ما يقول، يعني مثل كمثل السكران غاب عقله إذا سكت الغضب عنه وقلتم له. يعني مثل إنسان يقول أنا طلقت وأنا غضبان يا عم الشيخ، والله كنت متنرفز، أقول له طب أنت قلت إيه؟ تقول أنا قلت لها أنت طالق، أو اللفظ بالضبط يقول أنا فاكر قلت لها أنت طالق. طب كنت واقف فين؟ والله أنا كنت واقف في الصالة، وهي كانت واقفة فين؟ هي كانت واقفة عند باب الغرفة. خلاص طلقك يقع. ده داري هو نفسه فين. واحد بيقول تاني بيقول انا كنت طلقت وانا غضبان يا عم الشيخ، طب انت طلقت امتى؟ قلت ايه بالظبط؟ قال والله هم قالوا لي ان انا قلت انت طالق. طب كنت واقف فين؟ والله ما فاكر. كانت واقفه فين؟ مش فاكر. ايه اللي حصل بالظبط؟ ما عرفش انا قلت ايه. هذا لا يقع طلاقه. فالغضب الذي يغلق العقل حتى اذا فاق صاحبه منه قال أنا ما شعرت بنفسي ولا أدري ماذا قلت، هذا لا يقع طلاقه. ليه؟ لأنه لا عقل له ولا تمييز له، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما الغضب اليسير فليس هناك من يضحك مع امرأته يقول ها ها ها أنت طالق، ها ها أنت طالق. أي إنسان بيطلق أو أغلب الناس إذا طلقوا كانوا في غضب، فهذا الطلاق الغضب اليسير لا يؤثر في مسألة الطلاق. أما الغضب المتوسط هو غضب شديد لكن يعرف ماذا يقول. الغضب المتوسط اختلف فيه العلماء. ألف ابن القيم رسالة كاملة أظن اسمها تنبيه الوسنان على عدم وقوع طلاق الغضبان، ألف رسالة كاملة في عدم وقوع الطلاق. وفي الحقيقة الغضب المتوسط هذا فيه نظر، ولو قال الإنسان بوقوع الطلاق لكان أقرب للصواب، ويحتاج لمناقشة طويلة. فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقني أن أتكلم على كلام أهل العلم عليهم رحمة الله وكيف ناقشوا كلام ابن القيم في هذه الرسالة وأوقع الطلاق. السائل كان بيسأل إن عنده زوجته كانت مريضة وصيبت بكذا جلطة في العقل في المخ، وبعدين اتهمت نفسها بالزنا، فقال لها أنت طالق وأنت مثل أبي وأمي، ولم يقدر أن يتمالك نفسه. الشاهد يا أخواني هذا الطلاق لا يقع. نعم هذا الطلاق لا يقع. لماذا لا يقع؟ أولا هذه المرأة التي اتهمت نفسها قال أهل الخبرة كما سمعنا بأنها مصابة في عقلها، ممكن تتهم نفسها وهي لم تفعل هذا، لا تدري ماذا تقول، ده من ضمن ألفاظي أنها كانت في غيبوبة. هو لم يتمالك، فكأنه بيقول أنت طالق لأنك وقعت في الزنا. ونحن لا ندري هل وقعت هذه المرأة أم لا، هل هي وقعت ولا لم تقع. هناك مسألة مهمة جدا عند أهل العلم عليهم رحمة الله، وإن كان فيها خلاف للأمانة العلمية. كل إنسان يبني حكمه على شيء يتبين عدم صحة هذا الشيء يكون الحكم لاغي أو الحكم باطل. بمعنى واحد دخل مرة فتح بيته، أول ما دخل البيت وجد رجلا مع امرأته جالس جنبها بجوارها، استغرب فظن مسرعا أن زوجته قد خانته مع هذا الرجل الذي بجوارها. قال فلانة أنت طالق. قالت لماذا؟ قال من هذا الذي دخل إلى بيتي وتجلسين بجواره؟ قالت هذا أخي الذي كان مسافرا في بلدة كذا وكذا وقد عاد من سفره. حكم الطلاق ده إيه؟ الرجل قالها أنت طالق، طلاق ده لا يقع، لأنه هو ما قال أنت طالق إلا بسبب هذا الرجل وظن أن هي خانته. تبين أن هذا الظن غير موجود، غير موجود. الرجل قال لها أنت طالق لأنها بتقول له ده أنا وقعت مش عارف فيه زنا. طب المرأة بتتكلم في غيبوبة، المرأة بتتكلم في غيبوبة، ده هو بنى حكمه على هذه اللفظة والمرأة لا تعقل هذا الكلام، فيكون الحكم الذي بني عليها باطل. ولو قلنا يعني بأغلظ الأحكام عليه، قال لها أنت طالق وأنت مثل أبي وأمي، إن الظهارة، مسألة مهمة جدا، إن الظهارة إذا وقع بعد طلاق لا عبرة به. إن الظهارة يعني لو واحد قال لي لامرأتي أنت طالق أنت علي زي أمي وأختي، أنت علي كظهر أمي، لا يقع الظهار. ليه؟ لأن المرأة طلقت فالظهار ده وقع على غير محل. لكن لو قال لها أنت علي كظهر أمي وبعد لها قال لها أنت طالق، يقع الطلاق بعد الظهار. دي مسألة مهمة، لا يقع الظهار بعد الطلاق لكن يقع الطلاق بعد الظهار، لأن الظهار لا يفسخ العقد لكن الطلاق سبب في فك العقد. فهيبقى لو قال لها أنت طالق وبعدين أنت علي مثل أبي وأمي، فهيبقى هذا ظهار غير واقع، ده على أشد ما نأخذ به، وإن كانت طلقة أولى أو ثانية فله أن يراجع بشهادة اثنين. يقول الأخ إن هناك من يقول يعق عن الابن إن كان ابن يوم أو اثنين ومات. بالفعل من الفقهاء من ذكر ذلك، منهم الإمام مالك عليهم رحمة الله، وقالوا أن هذه تتعلق بأن الله سبحانه وتعالى جعله فرطا له على الحوض ونحو هذا. ومن العلماء من علق العقيقة أو التي يسميها البعض النسيكة، علقها بحياة هذا الطفل لأنه كأنه يذبح ليحفظ الله سبحانه وتعالى هذا الطفل. ومنهم من قال ليجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته وفرطا له على الحوض كالمالكية وغيرهم. لذلك بالفعل هذا قول موجود، بل ربما يكون الأقرب للدليل أن يعق عن الابن حتى وإن مات، لكن هذا إذا نزل حيا، أما إن نزل من بطن أمه ميتا فلا عقيق لا نسيكة له. بيمزح مع زوجته فقال لها أنت طالق إن لم تأتي بكذا، فأتت به، يعني لا تمزح في مثل هذا، وطالما أتت به هذا طلاق لا يقع. كان عنده أمه قال علي الطلاق ما تروح لأخويا، وعلي الطلاق لينزل ابن أخويا، ونزل ابن أخيه، لكن علي الطلاق ما تروح لأخويا، وبعدين أمه أكيد هتروح، وزوجته لا علاقة له بالموضوع. فهذا الرجل إن كان لا ينوي طلاقا من امرأته فعليه كفارة يمين يجري مجرى اليمين، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم، فإن لم يقدر فعليه صيام 3 أيام. هل يجوز قراءة القرآن لحي وميت؟ لا يجوز قراءة القرآن لحي، أما قراءة القرآن للميت ونهب الثواب فيها خلاف بين العلماء عليهم رحمة الله. والراجح من أقوال العلماء ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمة الله عليه من أن ذلك لا يصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ممكن يذهب إلى البقيع ويقرأ القرآن، كان ممكن يدلنا على ذلك عليه الصلاة والسلام، وقد قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، معنى ذلك أنه بيتكلم على انقطاع العمل إلا ما استثني، والآية تقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وإن كنت أعلم أن كلام الجمهور على غير ذلك، لكننا نتبع الدليل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من يرد الله به خيرا يجعل له من أمره يسرا، يفقه في الدين بلا عانة ويفوز بالجنة واليسرا. الأمة واحتنا الكبرى والأسرة جنتنا السرى، فاجعل دستورك قرآن.